فقد كان من آخر ما مر بنا في درس ليلة البارحة ذلكم الحديث العظيم الذي أشار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خصال ثلاث، لأن من كانت فيه طعم طعم الإيمان، ويأتي في مقدمتها من عبد الله سبحانه وتعالى وحده وشهد أن لا إله إلا الله، ثم تأتي الخصلة الثانية وأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه. فهيا أيها الإخوة نرى كيف أن هذه الشريعة الإسلامية تثيب الأعمال الواجبة وتكافئ عليها وتدخر لأهلها وأصحابها أعظم الجزاء. ولذلك فرق بين من يؤدي زكاته عن طريق الشح والبخل ونفسه متعلقة بها، وبين من يؤديها طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا مواساة للفقراء، ويقصد بذلك كله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. وكان آخر ما انتهينا إليه أن عرضنا بشيء من التفصيل زيادة على ما سيذكره المؤلف فيما يتعلق بإخراج القيمة بدلا عن الزكاة. لا شك بأن المراد بإخراج القيمة فيما عدا النقدين، وكذلك عروض التجارة، لأن النقدان هما أصلهما نقد، وعروض التجارة إنما تقوم ويخرج بدلها ذهبا أو فضة، ولكن الكلام في الماشية وكذلك أيضا في الخارج من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. قال: فصل. ولا تجزئ القيمة في شيء من الزكاة. قوله ولا تجزئ معنى هذا أنها لا تصح، لأن غير المجزي هو غير الصحيح، فلما يقال يكره ذلك وفيها اختلاف يختلف عن قوله لا يجزئ، فهو قدم بما هو مشهور في المذهب. هذا هو حقيقة كما قلنا المشهور في المذهب، وهو أيضا قول الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله تعالى. فإن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز أن يخرج عن الزكاة، لا يجوز أن يخرج عنها القيمة، وإنما تؤدى، فلا يجوز أن تخرج عن السائمة عن الشاة قيمتها، ولا عن التبيع قيمته، ولا عن البعير قيمته، وإنما تخرج نفس المطلوب الذي جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للآية. قال: وعنه رحمه الله يجزئ. وعنه أي وعن الإمام أحمد رواية أخرى، ولكن لننتبه أيها الأخوة، هذه الرواية في الزكاة عدا زكاة الفطر، فالإمام أحمد قوله في زكاة الفطر قولا واحدا كالإمامين مالك والشافعي، فهو يرى أن زكاة الفطر لا يجوز أن تخرج القيمة فيها، ولكن الخلاف المنثور عن الإمام أحمد إنما هو في غير زكاة الفطر، كزكاة الماشية التي معنا الآن، وأيضا ما يخرج من الأرض من الزروع والثمار التي ستأتي قريبا إن شاء الله تعالى. وقد رأينا أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، وأن الإمام أبا حنيفة انفرد من بين الأئمة الأربعة فجاز إخراج القيمة، وهي الرواية التي سمعتم عن الإمام أحمد، وذلك مروي أيضا عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وكلاهما من التابعين، حتى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه هو أيضا من التابعين لأنه أدرك عبد الله بن عمر كما هو معلوم، وكذلك أيضا على الإمام الثوري، أولئك كلهم قالوا بقول أبي حنيفة، وهي الرواية التي سمعنا. المؤلف عني بالرواية الأولى لأنها هي التي ترجح في المذهب، وأشار فقط ذكر دليلا عقليا بالنسبة للمسألة الأخرى. قال: وعنه رحمه الله يجزئ، لأن المقصود غنى الفقير بقدر المال. لأن المقصود غنى الفقير، هذا تعليل لماذا؟ لأنه يجوز إخراج القيمة. ما علة جواز إخراج القيمة؟ قال: لأن المقصود إنما هو إغناء الفقير، يعني سد حاجته. القصد من الزكاة، يعني هذا التعليل أو الذي نسميه دليلا عقليا، هو سد حاجة الفقير ومواساته. قالوا: وهذا كما أنه يحصل بالماشية يحصل كذلك بالقيمة، لأن القيمة تسد حاجته، وكذلك أيضا ما يعطى، وربما تأتي القيمة في وقت فيكون أثرها أكبر. هذا هو الذي جاء لهم به، لكن في الحقيقة لا أدلة يستدلون بها، ليس كما ذكر المؤلف، وقد ذكرت ذلك أشرت إليه في درس ليلة البارحة، أثران عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما، ومعاذ تعلمون بأنه أرسل إلى اليمن، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وجهه إلى اليمن بين له الطريقة التي أيضا يدعو فيها الناس أهل الكتاب، أنه يبدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم بالركن الثاني الصلاة، ثم بعد ذلك بالزكاة، ويتجنب ما ذكر إمام والهم، ويتقي دعوة المظلوم. وأيضا لا بد أنه أخذ علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذلك كان يقول ائتوني بالخميس واللبيس، يعني الخميس الثوب الطويل الذي وصفه العلماء بأنه يبلغ 5 أذرع، واللبيس الذي لبس حتى قارب أن يبلى، وعلل ذلك قال لأن ذا آخذه منكم، قال ائتوني باللبيس والخميس واللبيس آخذه منكم فإنه أهون عليكم، فإنه أيسر عليكم وأيضا أنفع للمهاجرين بالمدينة، يعني هم بحاجة إلى الثياب، والمهاجرون كما تعلمون هم جاءوا من مكة وتركوا أموالهم وما يملكون، فروا بدين الله سبحانه وتعالى، ولذلك آواهم إخوانهم الأنصار ووقفوا معهم وكادوا أيضا أن يورثوهم من أموالهم. وتلك مواقف كريمة أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار في كتابه العزيز في هذا الأمر. إذن وأيضا دليل آخر أيضا أنه قال أيضا هو أفرح من هذا، قال ائتوني بعرض، يعني بعرض بعرض ثياب آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة. هذا هو الأثر الثاني. والثالث ثرى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أخذ بدل زكاة الدراهم أخذ عروضا. إذن هذه آثار 3، اثنان عن معاذ بن جبل أنه أخذ، وكذلك أيضا الأثر الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وأيضا في الأثر الثاني لما قال ائتوني أيضا بعرض ثياب آخذه منكم مكان، ذكر هنا ولذلك قلت لكم فيه صراحة، قال مكان الذرة والشعير، فنص على أنه يأخذ عروض التجارة بدل ماذا؟ بدل الخارج من الأرض، فدل ذلك يقول هؤلاء على جواز إخراج القيمة. ثم يأتي الدليل العقلي الذي ذكره المؤلف، وهو أن المقصود من الزكاة هو سد حاجة الفقراء ومواساتهم ورفع العوز عنهم، قالوا كما أنه يحصل بماذا؟ بغير القيمة، يحصل بالقيمة أيضا، فلا فرق بينهم. هذا هو تعليل أصحاب هذا القول. أما القول الآخر فأدلتهم كثيرة، ذكر المؤلف بعضا منها. قال والأول المذهب. المذهب ماذا؟ يعني هذا هو المعروف المعمول به في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه تعالى. نقف عند هذا، ما معنى هذا الكلام؟ هذه يعني عبارات مختصرة لكن تحتاج إلى بيان أجملها المؤلف. يقول المؤلف لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، يقول هذه الأعيان ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا لما جاء عن الله، الذي جاء عن الله سبحانه وتعالى وآت الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقال سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة. إذن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. أين ذلكم المأمور به؟ بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي بيان للكتاب العزيز بنص القرآن الكريم. فالله تعالى يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وكذلك ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بيانا لكتاب الله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فكانت تنزل الآيات فيبينها عليه الصلاة والسلام على أصحابه. ولذلك كان عبد الله بن مسعود كان يقول لا أعلم آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. أين علم ذلك؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم متى نزلت وفيما نزلت وعلى ما نزلت أيضا، ذلك عن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذن الإجمال الذي في الكتاب الأمر بإيتاء الزكاة بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام في السائمة من الإبل، ثم ذكر بعد ذلك في وجوب الصدقة في 25 بنت وخال إلى غير ذلك من الأدلة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه الأعيان المنصوص عليها بيانا لما فرضه الله تعالى. ولذلك أيها الإخوة، لا يمكن أن يقتصر على كتاب الله سبحانه وتعالى. كتاب الله هو دستور هذه الأمة، وهو أيضا قطب هذه الشريعة الذي تدور عليه، وهو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الذي نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي تعبدنا الله تعالى بتلاوته، وهو الذي أثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار، وفضائله كثيرة جدا، وهو المعجز بجميعه، وبعشر آيات وبعشر سور منه وبسورة مثله. فالله تحدى العرب في ذلك كله، فما استطاعوا وقفوا مشدوهين حيارى أمام بلاغة القرآن وما فيه من إعجاز وما فيه من حكم وأحكام. لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بين الله، ولذلك ترون أن الذين وقفوا فردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زلت أقدامهم، وحادوا عن الطريق السوي وركبوا طريق الغواية كالخوارج. فالخوارج ما كانوا يؤمنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون نقف عند الكتاب وكفى، ورسول قد حذر أولئك، حذر من أولئك الذي يجلس أحدهم على أريكته ثم يقول بيننا كتاب الله. وقصتهم مع عمر بن عبد العزيز شرط إليها أكثر من مرة عندما حاورهم وناقشهم وقالوا لا حكم إلا في كتاب الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إنه رحمه الله تعالى ألزمهم الحجة عندما ذكر لهم ماذا فرائض الصلاة، ما يجب فيها، أركانها، شروطها، فهذه لم تذكر في كتاب الله عز وجل، وإنما جاءت مجملة. وذكر كذلك لهم الزكاة وأنصبتها التي جاءت في سنة رسول الله. فلما عادوا في اليوم الثاني مستعدين لمن يناقش عمر رضي الله تعالى عنه، كانوا لما سألهم قالوا نجد هذه الأنصبة وأيضا ما يتعلق بتفصيلة الزكاة فعلها رسول الله في سنة، قالوا هذا ما نريد. إذن لا استغناء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. قال: فإخراج غيرها ترك للمفروض. وقوله: فإخراج غيرها يعني إخراج القيمة ترك للمأمور به. وما هو المأمور به؟ أن تخرج في الإبل كذا وفي البقر كذا وفي الغنم كذا، كما مر بنا قبل دروس قريبة. وقوله: فإن لم تكن بنت مخاض فابن. انتبهوا لمناقشة المؤلف، يعني مضغوطة جدا، يعني هو قرب بين العبارات، يقول فإن لم تكن بنت مخاض. نعم. وقوله: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر يمنع. من هو القائل هذا؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عندما خطاب أو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنفذه أبو بكر وأرسله إلى أنس بن مالك، عندما أرسله عاملا إلى البحرين لأخذ الصدقة من أهل تلك البلاد، وجه إليه ذلكم الكتاب الذي فيه في 25 من الإبل بنت مخاض، فإن لم تكن، يعني فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون. إذن هنا أولا بنت مخاض، فلا يجوز مع وجود بنت المخاض أن يخرج ابن لبون، لكن عندما تعدم ينتقل بعد ذلك إلى ابن لبون، وابن لبون يزيد سنة عن بنت المخاض. إذن لا توازن بينهما. قالوا: فلو كانت القيمة جائزة لا نقلهم الرسول صلى الله عليه وسلم من بنت المخاض لما لم توجد إلى أن يدفع قيمتها، لكنه لم يفعل فنقلهم إلى أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ هو ابن لبون، وهو لا يتساوى مع بنت المخاض، لأنه ذكر وهذه أنثى، ذاك له سنتان وهذه لها سنة. قالوا: هذا دليل على أنه لا يجوز الانتقال إلى القيمة. قال يمنع إخراج ابن اللبون مع وجود ابنة المخاض، ويدل على أن على أنه أراد العين دون المالية. وأراد العين، ما هي العين؟ التي هي بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون. المالية التي هي القيمة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد عين ماذا؟ المخرج، وهو ذلكم النوع من الماشية، ولم يريد القيمة، لأنه لو أراد القيمة لبين كما بين في الجبران. نعم. قال فإن 25 لا تخلو عن مالية ابنة المخاض، وإخراج القيمة يخالف ذلك، ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان الأخرى من غير جبران. يعني يقول لو كانت القضية بأن القيمة تجوز لما انتقل إلى ابن لبون. لماذا؟ لأن هذا يفضي إلى أن تخرج فريضة مكان فريضة، فابن اللبون غير بنت المخاض. إذن لما لم تكن القيمة جائزة انتقل إلى غيرها، والانتقال إنما هو إلى ابن لبون، وابن لبون هذا أكبر من بنت المخاض، ولكن الفرق بينهما بأن هذا ذكر وتلك أنثى، والأنثى لها ميزة. قال ويفضي إلى إخراج الفريضة مكان أخرى من غير جبران، وهو خلاف النص. يقول ولو كانت مرة أخرى، تعليل آخر، ولو كانت أيضا القيمة تجوز أن تخرج عن بنت مخاض لما جاز أن يخرج عنها ابن لبون، لأنه بذلك يكون ماذا؟ إخراج فريضة مكان فريضة. ما هي الفريضة؟ التي الأصل هي بنت مخاض، والذي يخرج مكانه ابن لبون، فكيف تجوز القيمة ونخرج فريضة مكان فريضة تختلف عنها؟ إذن هذا يقتضي أن المراد إنما هو إخراج ما ورد، وليس المراد التي سماها المؤلف عينا للمالية. قال واتباع السنة، قد تكون العبارة كذا فيها منطقية لكن أنا أحاول أوضحها لكم. نعم. قال واتباع السنة أولى. واتباع السنة أولى، وما هي السنة؟ وما جاء عن الرسول. الرسول صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقات الذي أرسله أبو بكر إلى ماذا؟ إلى أنس، وفيه في 25 من الإبل ماذا؟ بنت مخاض. وأيضا سيأتي في 40 من الغنم شاه، وفي 200 درهم أيضا 5 دراهم. قال رحمه الله تعالى واتباع السنة أولى. وقد روي عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعثه إلى اليمن قال خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر. رواه أبو داود رحمه. هذا الحديث ذكرته لكم، وهو حديث صحيح، وهذا حجة للجمهور الذين قالوا لا تخرج القيمة. خذ الحب من الحب، يعني تأخذ الحب ماذا؟ من الحب. يعني من تكون زكاته مثلا شعير تأخذ منه شعيرا، من تكون زكاته ماذا؟ قمحا، تأخذ منه قمحا، إذا كانت زكاته ذرة تأخذ منه ذرة. خذ الحب من الحب، لا تأخذ بدل الحب ماذا. ولكن رأينا في الآثار ذكرنا أنه أخذ بدل الذرة، وكذلك أيضا الشعير أخذ مقابلها ماذا؟ عروض تجارة، في الآثر الذي ذكرناه قبل قليل بالنسبة للفريق الآخر. إذن خذ الحب من الحب، والشاة من الشياة، والبعير من الإبل، والبقر من البقر. قالوا هذا دليل على أنه لا يخرج، لكن الآخرون يقولون نعم هذا هو الأصل، الأصل أنه يأخذ من هذه الأشياء، لكن ما المانع أن ينتقل إلى القيمة؟ وأيضا هناك أدلة لم يستوفها المؤلف، ذكرتها في درس ليلة البارحة، منها حديث في 40 شاة شاة، أيضا هذا قالوا هذا دليل على أنه لا يأخذ القيمة. وأيضا في 200 درهم 5 دراهم، وأيضا في 25 بنت مخاض، قالوا كل هذه أدلة على أنه لا ينتقل إلى القيمة. ونحن قلنا الأحوط والأولى أن يوقف عند ماذا؟ الأصل. لكن لو احتيج إلى ذلك أو وجدت مشقة أو تعذر، فهناك يعني هذا القول الثاني له وجه من النظر، واستدل له بأثار. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حكم الخلطة. ما هي الخلطة أيها الإخوة؟ الآن سترون، يعني قد يكون هذا جديد بالنسبة لبعضنا. يعني ما معنى الخلطة؟ يعني تجد إنسان يملك ماذا قطيعا مثلا من الغنم، والآخر يملك قطيعا من الغنم، فيأتيان فيخلطان ماذا ماليهما معا، وتجب الزكاة في المالين على أنه مال واحد. هذا هو مراده. يعني ما هي الخلطة؟ الخلطة أن يجعل مال الرجلين مال رجل واحد أو بمثابة مال رجل واحد في الزكاة. مرة أخرى، ما هي الخلطة؟ أن يجعل مال الرجلين مال رجل واحد أو بمنزلة مال رجل واحد في الزكاة. يعني تأتي هذا عنده غنم وهذا عنده غنم، ولكن أحيانا يقول يكون ما عند كل واحد منهم، ولو انفرد لا تجب فيه الزكاة، وإذا جمع وجبت الزكاة. مثلا اثنان، أحدهما عنده 20 من الغنم والآخر عنده 20 أخرى، لو انفرد كل منهما لما وجبت الزكاة، لأن الزكاة بدايتها وأول نصابها 40، فتجب في 40 ماذا؟ شاة واحدة، أليس كذلك؟ تجب شاة واحدة. هذا هو المعروف. إذن لو أنه جمعها وجبت فيها شاة، ولكن لو بقي كل واحد منهما بعيدا لما وجب شيء. لكن لا نظن دائما أن الخلطة تضر في صاحب، لا، أحيانا تنفعهما، بدليل الآن أنه لو وجد 3، هذا عنده 40 وهذا عنده 40 وهذا عنده 40، وكل منهما منفرد يجب فيها 3 شياة. لكن لو جمع المال مالا واحدا ما لم يقصد ماذا الفرار من الزكاة، فإنه في هذا الحالة لا يجب إلا شاة واحدة. يعني وفروا فأخرجوا شاة واحدة. ومن هنا سترون الخلاف بين العلماء، نشير إليه إشارة بسيطة. نجد الشافعية والحنابلة في جهة، المالكية مثلا في جهة، الحنفية مترددون في المسألة. نعم. قال: وهي ضربان خلطة أعيان. خلطة أعيان يعني هي ضربان، خلطة أعيان وخلطة أوصاف، يعني شيء يتم في الصفة. الصفة معناته لي مال ولك مال، أعرفه وتعرف نخلطهما، لكن ماذا؟ خلطة أعيان هي شبيهة بشركة الأعيان، يعني مال يرثه شخصان أو أكثر، أو مثلا يشتريان قطيعا من الغنم جملة واحدة، فيكون حق كل واحد منهما مشاع بين هذه الغنم، أو يصلهما هبة وعطية وغير ذلك. قال: وهي ضربان خلطة أعيان، بأن يملك مالا مشاعا يرثانه. أو ما معنى مشاع؟ كلمة مشاع يعني مشاع، مالك مختلط مع مال صاحبك، لا تستطيع أن تميزه، لكن معلوم بأن لك نصف هذا القطيع أو ثلث أو ربع، المهم عدد، لكن تحدده لا. إذن هذا معنى كونه مشاع، يعني مشاع كل واحد منهم له نصيب، لكنه داخل ضمن المجموع. قال: خلطة أعيان، بأن يملك مالا مشاعا يرثانه أو يشتريانه أو غير ذلك. يعني قد يأتي أخوان مثلا أو ابن عم يرثا، ويكون هذا القطيع لهما، إذن جاءهما عن طريق الميراث. والميراث أيها الإخوة هو نوع من شركة الملك، يعني الملك أنواع، منه ماذا؟ الميراث. فأنت عندما ينتقل إليك مال من مورثك يصبح ملكا لك، هذه تسمى عند العلماء ماذا؟ شركة الملك. شركة الملك، وعند القانونيون يسمونها نظرية الملك. إذن شركة الملك هذا نوع منها، لكن الملك ليس مختصا فقط بماذا؟ بالميراث. يدخل فيه مهر المرأة، ويدخل فيه ما يحصل إليك بعقد بيع أو هبة أو عطية أو غير ذلك. فأنواع الملك كثيرة جدا، وتأخذه عوضا عن شيء أو غير ذلك، هذه كلها تدخل ضمن ماذا؟ شركة الملك. إذن شركة ماذا؟ خلطة أعيان وخلطة أوصاف. قال: وخلطة أوصاف، وهو أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه. رأيتم الفرق؟ الشركة الأولى أو الخلطة الأولى هي خلطة أعيان، مال اشترياه معا أو ورثاه معا، حق كل منهما مشاع، ويعرف قدره النصف والثلث وأكثر وأقل، لكن لا يستطيع أن يحدده هذه وهذه. لكن شركة الأوصاف محددة، لأن هذا له مال مستقل وهذا مال مستقل، فجاء فجمع المال فأصبح مالا واحدا. ولذلك ترى أن شركة أو خلطة الأوصاف يتبين فيها عندما يأتي الساعي فيأخذ من مال هذا ولا يأخذ من مال هذا فإنه يرجع إليه ماذا بالقيمة. قال رحمه الله: وخلطة أوصاف، وهو أن يكون مال كل واحد منهما متميزا فخلطاه ولم يتميز في أوصاف نذكرها. فخلطه، كان متميزا فخلطه ولم يتميز. ما معنى قوله كان متميزا ولم يتميز؟ هذه مسألة ينبغي أن نعرفها. يعني في الأول قال لم، يعني كان متميزا، كل واحد منهما ماله متميز، وبعد ذلك قال ولم يتميز إلا بماذا؟ قال ولم يتميز في أوصاف نذكرها. ولم يتميز بأوصاف، هنا الصورة مختلفة، يعني لا ينفرد أحدهم عن الآخر بأوصاف. فمثلا يعني مكان الحلب يتحد، المسرح التي هو المرعى يتحد، ماذا مكان الشرب يتحد، الراعي يتحد. ليس شرطا أن يكون الراعي واحد، لا، قد يكون اثنان، لكن ما يأتي أحد يقول هذا الراعي تبعي لا يتدخل في غنمك، لا، أو يقول مثلا هذا الفحل لا ينزو على غنمك، لا. إذن المراد هنا ألا يتميز أحدهما بأوصاف مستقلة، أو أي تصبح الأوصاف مشتركة بينهما كما لو كان مالا لشخص واحد. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وكلاهما يؤثر في جعل مالهما كمال واحد في شيئين، أحدهما أن الواجب فيهما كالواجب في مال واحد. أن الواجب فيهما من الزكاة كالواجب في مال واحد، لكن أحيانا الخلطة تزيد في الزكاة وأحيانا تنقص منها، ولذلك سنأتي إلى الحديث الذي لا يجمع بينه في متفرق، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده البخاري في صحيحه وغيره، وسنعرف قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في فهم أو في بيان ذلك الحديث، لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. نعم. قال رحمه الله: فإن بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة. فإن بلغ معا نصابا ففيهما الزكاة، هذه المسألة هنا ينفرد فيها الشافعية والحنابلة في صورة، قل لعله يذكرها ولا نذكرها. قال: وإن زاد على النصاب لم يتغير الفرض حتى يبلغ فريضة ثانية، فلو كان لكل واحد منهما عشرون. هنا هذه، نعم. فلو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليه ما شاء. ما معنى هذا الكلام؟ فلو كان لكل واحد، معنى هذا أن الخلطة تحصل بين الاثنين فيما دون الزكاة عند الحنابلة والشافعية. يعني أنا أوجز لكم، يعني الشافعية والحنابلة يقولون تحصل الخلطة وإن لم يكن نصيب كل واحد منهما مستقلا نصابا. يعني هنا عشرون عند هذا وعشرون عند هذا، العشرون ليست نصابا، لكن عندما تضمهما إلى بعض فيصبحان مالا واحدا تجب فيه مشاة. هذا هو رأي من الشافعية والحنابلة. الإمام مالك يعارض في هذا ويقول لا تتم الخلطة أصلا حتى يحصل كل واحد منهما على نصيب كامل تجب فيه الزكاة. متى؟ أن يكون عند هذا 40 مثلا وعند هذا 40، أما قبل ذلك فلا تحصل الخلطة. كيف تحصل الخلطة بين اثنين لم يملك نصابا واحدا؟ الشافعية والحنابلة يقولون لا، هي جاءت مجملة، فإذا خلط مال الاثنين نعم هنا قد يحصل فيه ضرر عليهما لكن يأتيهما نفع بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله: فلو كان لكل واحد منهما عشرون كان عليه ما شاء، وإن كان لكل واحد منهما ستون لم يجب أكثر من شاته. إذا ملخص ذلك أن من العلماء وهم الأكثر من قال يجوز خلط مال الشريكين وإن لم يكن مال كل منهما نصابا، ومن العلماء من قال لا يتم الخلط، لا تتم الخلطة إلا إذا ملك كل واحد منهما نصابا على الأقل، فبذلك تحصل الخلطة، أما قبلها فلا. لا، هو يختار المصدق، يعني الأخ يسأل يقول إذا كان عند هذا عشرون وعند هذا عشرون كيف يأتي الساعي اللي هو عامل الصدقة، كيف يأخذ؟ يأخذ من أي المالين يختار، ولا ينظر هذا مال فلان أو فلان، يأتي فيأخذ، ولكنه يتجنب كرائب الأموال كما مر في أثر الزهري، بعضها خيار وبعضها وسط وبعضها شرار فهو يأخذ من الوسط، فهو ينظر لا يهم هذا مال فلان أو فلان، فإذا أخذ من هذا رجع الثاني عليه بنفس قيمة الشاة. قال فلو كان وإن كان لكل واحد منهما 60 لم يجب أكثر من شاة. قال وإن كان لهما مال، لا انتظروا هنا، ولو كان لكل واحد منهما 60 لم يجب إلا شاة. شوف الفرق، هناك 20 و20 ضمت مع بعض، فماذا وجب؟ وجب فيها شاة، بينما لو كان كل واحد منهم مستقلا لما وجب عليه شاة. الآن هذا عنده 60 وهذا عنده 60، إذا جمعت صارت كم؟ 120، ليس فيه إلا شاة. بينما لو استقل كل واحد منهم لأخرج شاة، فأخرج شاتين. ولو كانت لثلاثة، هذا 40 وهذا 40 وذاك 40، لوجب 3 شياة. فلما تخلط الأموال الثلاثة تصل إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة. لكن لو كان لأحد الثلاثة شاة خارج 120 حتى ولو لم تكن ضمن الخلطة، فإنها تحسب ويخرجون أن يخرجوا الثلاثة شاتين. قال وإن كان لكل واحد منهما 60 لم يجب أكثر من شاة. وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم. يعني المال غير المخلط، وما يأتي شخص ويخلط له مال ويخرج الباقي، لا، الذي لم يدخل الخلطة معتبر في العدد، معتبر في العدد في إيجاب الزكاة. هذا هو معنى ومراد ما يقوله المؤلف. نعم. قال وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم. فلو كان لكل واحد منهما 60 فاختلط في 40 لم يلزمهما إلا شاة فيما لهما كله، لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في يضم بعضه إلى بعض لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك. أعد العبارة ربما تكون ما واضحة للإخوان. قال وإن كان لهما مال غير مختلط تبع المختلط في الحكم. المختلط الآن 40 وهناك غير مختلط، فلو ضم لا يؤثر ما دام أنه لم يتجاوز 120. فلو كان لكل واحد منهما 60 فاختلط في 40 لم يلزمهما إلا شاة فيما لهما كله، في مالهما كله، في مالهما كله. طيب الآن مراد المؤلف وضحه، يعني يقول لو كان عند كل واحد من الخليطين 60 شاة لكنهما اشتركا في خلط 20 و20 40، ففيها ماذا؟ شاة واحدة. لا يأتي المصدق ويقول أنت عندك في الخارج 40 وأنت عندك 40، يقول له عندي ضمها، فإذا ضمها بلغت 120 ليس فيه إلا شاة، نفس الشاة. فأنتم هذا لأنه لا فرق بين 40 وبين 120، لكن لو زادت شاة وجبت أيضا الشاة الأخرى. فلذلك ترون بأن الخلطة فيها فائدة وأحيانا يكون فيها ضرر، أحيانا يكون فيها فوائد لمن؟ لصاحب الحق، وأحيانا يكون فيها ضرر عليه، وأحيانا يكون فيها فائدة لمال للفقير وأحيانا لك، ولكن هذا من باب الفائدة. الخلطة لها أيها الأخوة فوائد أخرى غير قضية الزكاة. أنت ترى بأنه إذا خلط مال مع مال ماذا يحصل في هذه الحالة؟ أولا يمكن أن يوحد الراعي، أيضا كون المال يشرف عليه اثنان أفضل من أن يشرف عليه شخص واحد، لأنه صار بمثابة مال واحد فيشرف عليه ماذا؟ المالكان، وربما يقتصر على راع واحد فهو أيسر لهما، وأيضا ربما ويقتصر أيضا على مكان واحد للشرب وعلى مكان واحد للمبيت وعلى مكان واحد للحل، وأيضا دائما تجد أن الراعي يأخذهما إلى مسرح واحد، يعني مكان الراعي. إذن هذا فيه توفير للإنسان، فلا يقال ما فائدة الخلطة، لها فوائد، يعني لها فوائد فيما يتعلق بالزكاة أحيانا لهذا الطرف أو لذاك، ولها فوائد أيضا أنها توفر على المالك أشياء لا تتوفر عنده فيما لو استقل بماله. قال لأن مال الواحد يضم بعضه إلى بعض في الملك، فتضم 40 المنفردة إلى 20 المختلطة، فيلزم انضمامها إلى 20 التي لخليطه، فيصير الجميع كمال واحد. يعني الذي وضح الذي وضحت لكم لما نضم الأربعين هنا مع مال كل واحد أصبحت 120 في عشاة واحدة. ولو كان لرجل 60 كل 20 منها مختلطة ب20 لآخر. انتبهوا، رجل عنده 20 فأرسل منها 20 خلطها مع شخص، والعشرين الأخرى مع شخص آخر، والثالثة مع شخص ثالث، فما الحكم هنا؟ نعم. قال ولو كان لرجل 60 كل 20 منها مختلطة ب20 لآخر فالواجب شاة واحدة. لماذا؟ هو له 60 خلط 20 مع مثلا مع زيد، و20 مع عمرو، و20 مع بكر، إذن أولئك كل واحد منهم له 20 وهو له 60 لكنه وزعها. ونحن عندما نجمع ما فرق من ماذا من ماله هي 60، وما عند الثلاثة 60، 60 زائد 60 تساوي 120، ليس فيها إلا شاة، فهو نفسه صاحب 60 عليه نصف شاة والثلاثة على كل واحد منهم سدس، لأن النصف يساوي 3 أسداس، فيجب على كل واحد من الثلاثة الآخرين أن يدفع ثلث ماذا النصف وهو سدس. قال فالواجب شاة واحدة. شوفوا أيها الأخوة، أنا قلت لكم الزكاة هي قريبة من الفرائض، من يكون عنده خبرة في الحساب تجد أنها سهلة، خاصة فيما يتعلق بالأنصب، أما غيرها فنرجع إلى مسائل السوق الأخرى. قال فالواجب شاة واحدة نصفها على صاحب 60 ونصفها على الخلطاء على كل واحد سدس شاة. هذه العدالة أيها الأخوة، لأن له 60 ولهم 60 فهو عليه النصف وعليهم النصف، لأنه هو شارك 3 وهم شاركوا، إذن هو يدفع النصف وهم النصف. قال فإن كان لأحدهم شاة مفردة لزمهم شاتان. فلو كان لأحدهم شاة مفردة خارجة تحسب على ماذا؟ على الخلطاء، فتصبح بدل 120 121، حينئذ انتقلنا إلى النصاب الآخر وهو شاتان. قال رحمه الله والثاني أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء سواء دعت إليه حاجة لكون. رأيت هذا سؤالك، يعني عندما يأتي الساعي اللي هو عامل الصدقة يسمى الساعي ويسمى عامل الصدقة، يعني الذي يأخذ ماذا أموال الصدقات، هو في هذه الحالة عندما يأتي ما يقول أين مالك يا فلان، وما هو ينظر في الغنم ويأخذ من أوصافها، سواء صادفت لهذا ما أخذه 4 و5 و10 و100 من مال هذا ومال هذا ولا يهم، لكن ويرجع كل واحد منهم على الآخر بالسوية كما جاء في حديث البخاري، كل واحد يرجع على صاحبه بالسوية، فما أخذ منه يرجع على صاحبه ويحاصه فيأخذ حقه. قال والثاني أن على كل حال هذه المسائل ليست طويلة، ستنتهي الخلطة وبعد ذلك نعود مرة أخرى للمسائل الواضحة إن شاء الله، ننتقل بعد ذلك إلى زكاة الزروع والثمار وليس فيها شيء من آلة، ثم الذهب والفضة، ثم بعد ذلك ماذا؟ زكاة التجارة، ثم زكاة الفطر، ثم ننتقل إلى كتاب الصيام. نعم الشيخ. قال والثاني أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا. هذه المسائل أنا كنت كثيرا ما أنبه الأخوة الطلبة، أقول التدقيق في المسائل هي التي تفتح الذهن، يعني أنت عندما تأخذ مسائل سهلة ميسورة مجردا تنظر فيها تفهمها أو ملخص لك، هذا لا يكد ذهنك، لا يشغل فكرك كثيرا، تبقى دائما متوسط ماذا الذهن، ليس معنى هذا أنك لست ذكيا، لا، قد تكون من أذكى الناس، لكنك وضعت فكرك وذهنك عند مرحلة معينة، ولكن عندما تشغل فكرك وتكد وتتعب وتحمله تتفتح أمامه الأمور، فعندما تغوص في المسائل تتعود على ذلك فيصبح أمامك أمر سهل. وأي عمل تدخل فيه، أنت إذا أردت تقود سيارة لا تصبح قائدا من أول يوم، ولكن بالتمرين تصبح سائقا ماهرا، وأنت في الأول كنت تتخوف، وهكذا أي عمل تقدم عليه كذا، الكتاب أول ما تبدأ تجد فيها مشقة ثم تنمو شيئا فشيئا، بل الإنسان نفسه يولد صغيرا ثم ينمو فيصبح طفلا ثم يصبح يافعا ثم شابا ثم رجلا ثم كهلا، وهكذا أيها الأخوة، هذا هو شأن الحياة، يعني دائما تجد أن الشيء فيها ينمو شيئا فشيئا. وأيضا الشاعر يقول: أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصماء قد أثر. ليس هناك يعني شيء شفاف ألطف ولا أرق من الماء، ومع ذلك مع استمرار مرور على صخرة صماء قوية حجر هو يؤثر فيها. فانظروا إلى أي صخرة يمر عليها الماء كثيرا، هذا الماء الهادي اللطيف الرقيق الجسم الشفاف عندما تمسك تجد أنه يشق لك الصخرة. لماذا؟ مع التكرار. قال الثاني: أن الساعي أخذ الفرض من مال أيهما شاء، سواء دعت إليه حاجة لكون الفرض واحدا أو لم تدع إليه حاجة، بأن يجد فرض كل واحد منهما في ماله، لأن ما لهما صارت المال الواحد. وهو أبوهما أصلا عندما خلط المال كان مستعدان لذلك، وقبل يقولون قبل الرمات ملأوا الكنائن. أصلا عندما خلط مالهما لا بد أنهما يعرفان ما عليهما وما لهما، إذن عندما دخل في ذلك يكونان قد استعد لمثل ذلك الأمر. وأي إنسان يقدم على الأمر ينبغي أن يكون متصورا له، حتى التاجر إرادة أن يقدم أن يضرب في الأرض أو أن يشتغل بأي بضاعة من البضائع ينبغي أن يفكر ماذا يحسب حسابه، ما هي النتائج التي ستكون، ما هي النهاية. لا يأتي ويرمي بنفسه وهو متيقن بأنه يخسر، لا، ولكن عليه ماذا؟ أن يحسب حسابا لما يأتي. تعلمون بأن الضرب في الأسواق والمماكسة هذا أمر معروف منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك الرجل الذي كان لا يحسب البيع كان يقول إذا اشتريت قل لا خلابه، لأنه رجل في ذهنه شيء في عقله شيء أصابه شيء فيقول قل لا خلابه يشترط. قال: لأن ما لهما صار كالمال الواحد في الإيجاب فكذلك في الإخراج. في الإيجاب في إيجاب الزكاة، وكذلك في الإخراج في إخراجه. فكما أن ما لهما واحد في إيجاب الزكاة عليهما، كذلك مالهما واحد في إخراج الزكاة منه، لا فرق بين أن يكون السعي أخذ من ذا أو ذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه البخاري رحمه الله. وغير البخاري، لكن هو في البخاري لكن ليس في مسلم. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، بالعدل بالإنصاف، لا وكس ولا شطر، كل منهما يأخذ حقه. ليس معنى هذا بأن الساعي أخذ من مال ماذا صاحبك وأنه لا، إلا في حالة واحدة وأظن المؤلف سينبه عليها، فيما لو كان الساعي ظالما، يعني لو كان الساعي ظالما متعديا فجاء إلى ماشية فأخذ بدلا أن يأخذ واحد أخذ اثنتين ظلما وهو لا يستحقها، حينئذ قال العلماء لا يرجع على صاحبه، لأن صاحبه ليس هو الذي ظلمه، يرجع على صاحبه بنصف شاه، ولا يرجع عليه بشاه. لماذا؟ لأن الظلم لم يأتي من الشريك وإنما جاء من طرف آخر. هذه مسألة استثناها العلماء، واعتقد أن المؤلف سينبه عليها. يعني إذا أخذ الفرض من مال أحدهما، والأصل في قال يعني إذا أخذ الفرض من مال أحدهما، قال رحمه الله: والأصل في الخلطة ما روى أنس رضي الله عنه في حديث الصدقات. ما هو الأصل في الخلطة؟ قد يسأل سائل فيقول: ما الدليل على جواز أن يأتي إنسان بمال فيخلطه مع مال آخر، مع أن هذه الخلطة لا نرى أنها شبيهة تماما بأنواع الشركات التي نعرفها، لأنهم تعرفون هناك شركة التي تعرف بالمضاربة والقراض، وهناك شركة العنان، وأنواع كثيرة من الشركات. فهذه يقولون يعني لا تتفق تماما، شركة الأعيان قريبة من ماذا؟ من شركة ماذا؟ بعض ماذا؟ الشركات، لكنها لا تتفق معها في كل شيء. إذن ما الدليل؟ فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح أورده الإمام البخاري في صحيحه في حديث أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم، اقرأه. قال: والأصل في الخلطة ما روى أنس رضي الله عنه في حديث الصدقات، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ما معنى هذا الحديث؟ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. هذا الحديث أيضا أورده الإمام مالك رحمه الله تعالى في موطئه وتكلم عنه وفسر المراد منه، فقال المراد لا يفرق بين مجتمع أن يكون مثلا ثلاثة أشخاص، يعني ماذا؟ يعني بينهم ماذا؟ 120 من الغنم، أو مثلا لا يجمع بين متفرق معنى كل شخص عنده 40 من الغنم، فسره كذا حتى لا نخرج عن تفسيره. يقول لا يجمع بين متفرق ثلاثة أشخاص كل واحد منهم عنده 40 من الغنم، وفي كل 40 إذا كانت مالا مستقلة شاة، فيجب على الثلاثة على كل واحد منهم شاة، إذن المجموع 3 شياة. لا يجمع بين متفرق فيأتي الثلاثة ويتفقون بينهم، لماذا لا نخلط أموالنا ونجمعها ونخرج شاة واحدة؟ هذا هو المراد. فانظروا إلى تنبيه رسول الله لا يجمع بين متفرق، فمن الذي تضرر؟ يتضرر بعض الفقراء. إذا بدل أن يخرج ثلاث تخرج واحدة، لأنه لا فرق بين 40 وبين 120، ولا يفرق بين مجتمع. مثلا نحن نعلم بأنه إلى 120 شاة، إذا زادت واحدة فيها شاة، إلى 200 فإذا زادت واحدة ففيها 3 شاة. فيأتي شخصان عندهما 202، فيقول يا فلان لماذا لا نفرق مالنا، بدل ما نخرج 3 شاة نخرج 2، فكل واحد منهم يصبح عنده 101 فيه شاة، فيخرج. كما فسره الإمام مالك، وهناك تفسير للشافعي، لكن في الحقيقة الأقرب للحديث هو تفسير الإمام مالك رحمه الله، وهو أيضا الأقرب حقيقة إلى المنطق في ذلك، فهو واضح جدا. 3 أشخاص كل واحد منهم عنده 40 شاة، كل واحد عليه شاة، إذا جمعوا ذلك شاة واحدة. 2 عندهما 220، إذا فرق شاتين، بينما لو جمع 3 شياة فكل واحد يلزمه شاة ونصف. إذا رأيتم دقة هذه الشريعة، هذه أحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، لأن الناس كما ترون أيها الإخوة ليس كلهم على طريق واحد، وليس كل الناس أيها الإخوة يصدقون في معاملاتهم، وليس كل الناس في درجة واحدة من الخوف من الله سبحانه وتعالى وتقواه، فإن من الناس من لو وقع الحرام في يده لما فرق بينه وبين الحلال، ومن الناس من يتقي الله سبحانه وتعالى، بل إذا وجد شبهة ولو كان ضعيف ما أقبل. وقد رأيتم قصة ماذا عبد الرحمن بن عوف عندما قدم له طعام وهو صائم بأمس الحاجة، إلى ماذا؟ إلى أن يأكل رقيبات يقمن صلبة، لقيمات يقمن صلبة، فتذكر حالة أصحابه. أين مصعب بن عمير؟ قتل يوم أحد ما وجدوا له إلا ثوبا واحدا. أين حمزة؟ أين فلان؟ مات ما له إلا نمرة غطي فيها. ونحن الآن انفتحت علينا الدنيا نقول، فأخشى أن يكون هذا اختبار وابتلاء من الله، أن تكون عجلت لنا طيباتنا. وعبد الرحمن الرحيم مشهود له بالجنة من 10 المبشرين، ثم بعد ذلك تصوم نفسه عن الأكل وهو بأشد الحاجة إليه، بل ويبكي حتى تبتل لحيته بالبكاء ويترك. فرأيتم أيها الإخوة فرق بين الناس. أصل الذين يخافون الله تعالى ويعلمون الحلال من الحرام، لو كان الناس كلهم كذا لما وضعت محاكم ولا وضع، إنما لو كل إنسان يعرف الحق ويسير فيه، لكن الناس يتفاوتون في تلك الدرجات. وهذا حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من سرق ومن زنى ومن فعل، فأشياء كثيرة، ولكن العصور تتفاوت. نعم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إذن أيها الإخوة الرسول أخبر لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أما إذا كان التفريق لأمر آخر، كل منهما راغب وأحب أن يفرد ماله ولم يرتح مع أخيه وأراد أن يستقل، وربما المعاملة بينهما لم تكن على الحالة التي يريد كل واحد منهما، وجد بينهما خلاف مشقة ونحو ذلك، هذا جائز لهما وحق لهما، لأن الأصل أن الإنسان يستقل بماله. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هنا إلى الحد التي خشية الصدقة، هذا الحديث مروي في البخاري، لكن وما كان من خليطين جاء أيضا في حديث آخر فإنهم يتراجعان بينهما بالسوية عند البخاري أيضا. قال: ولأن المالين صارا كالمال الواحد في المؤن فكذلك في الزكاة. في المؤن كل شيء له مؤن، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. المؤنة يعني مؤنة النكاح، يعني بعض النساء تجد أنها لا تشق على زوجها وأهلها كرام وهم لا يفكرون بالمال وإنما يفكرون برجل صالح، لأنهم يعملون بقول عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الناس لا يجعلها كسلعة فهو يتاجر بها ويأخذ، ولذلك غالب الذين ينظرون إلى الناحية الدينية وإلى الاستقامة ولطلب الخير توفق بناتهم بهذا، والذين دائما يكون نظرتهم إلى الدنيا الله يعلم ما يحصل. إذن أيها الإخوة، هنا في هذه الحالة أيضا في المؤونة تكون واحدة، فما أيضا يحصل بالنسبة للمرأة ما أيضا يحصل بالنسبة لمثلا وجود مكان لحلب الإبل أو الغنم، ما يكون أيضا من مكان تشرب من الراعي، هذه المؤن التي ينفق عليها منها تكون متحدة لا يفرق به. ولذلك المؤلف سيورد شروطا ستة. قال المصنف رحمه الله: فصل. ويعتبر في الخلطة شروط خمسة، أحدها أن تكون في السادسة. إذن هو يرى الخمسة ولا يرى السادسة النية، وهذا لا يراه أكثر العلماء. نعم. أحدها أن تكون في السائمة. أن تكون في السائمة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني ما تكون مثلا ماذا بالنسبة لغير السائمة في النقدين في عروض التجارة؟ لا، شركة تكون شركة نعم، لكن لا تكون في غيرها، هذا هو معنى كلام، وأن خاصة بالسائمة هي التي فيها خلطة. أما بالنسبة للأموال الأخرى يجوز فيها ماذا؟ يعني لا تكون في السائمة ولا في ماذا؟ يعني لا تكون في مثلا في الخارج من الأرض ولا تكون في عروض التجارة، وإنما هي تقتصر على السائمة، لأنه جاءت أوصاف تبين أن المراد بها السائمة. قال: ولا تؤث ولا تؤث أن تكون أحدها أن تكون في السائمة ولا تؤثر الخلطة في غيرها. لا تؤثر بغيرها من الأموال، مع أن هناك رواية لأحمد ليست للإمام أحمد ليست مشهورة يرى، وخالفه جماهير العلماء في ذلك فيرون أنها لا تجوز إلا في السائمة. وعنه رحمه الله: تؤثر فيها خلطة الأعيان لعموم الخبر. الرواية ذكرها. ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة فيه كالسائمة. قال: ولنا قول. يعني مراد المسألة هذه، المراد أن الخلطة تختص بالسائمة لا تجوز في غيرها من الأموال. للإمام أحمد رواية أخرى انفرد بها عن الأئمة يرى فيها أنها تجوز في غير السائمة. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل. ولنا يعني هذه عادة المؤلف ابن قدامة، ولكن هذا الأسلوب يذكره كثيرا في المغني. ولنا يعني ولنا دليل أو أدلة على هذه المسألة. قال: ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: والخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل. رواه الدارقطني. وهناك أشياء أخرى الحقها العلماء بهذه الثلاث: الفحل والراعي وكذلك المرعى. هناك ألحق أشياء أخرى التي هي المراع وكذلك المشرب، ألحقوها بهذا. نعم. قال: وهذا تفسير للخلطة المعتبرة شرعا فيجب تقديمه، ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر لتأثيرها في النفع، وفي غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقف فيها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وانتم رأيتم الآن التغيير وضح لنا من الأمثلة التي مرت بنا، يعني قد يكون فيها نفع للمالك وربما يكون فيها نفع لماذا؟ للفقير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بالنسبة للذهب والفضة هذه محددة عندك مبلغ كذا زكاته كذا ليس فيه. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع بين متفرق. يعني مثلا لو أخذنا زكاة الذهب مثلا الفضة مثلا التي هي الدراهم كانت فيما مضى، الآن يقولون تجب الزكاة في 56 ماذا ريالا سعوديا، لكن ليس المراد الأوراق، هذه المراد الريال السعودي اللي هو الفضة المضروبة الذي الآن لا يتعامل به وإنما أقيمت الورق مكانه، لكن لا يتوقع الورقة تساوي، لأن الريال ربما يساوي 10. يعني لو جئت بريال وذهبت به إلى ماذا صراف أو إلى أصحاب الذهب ربما تعرضه يعني يعطيك فيه 10 ريالات أو أكثر. ولذلك المقياس هو 56، ولذلك ترى أن العلماء ما حددوها، هم قالوا 56 ريالا، لكن لا يمكن أن يكتب يقول لك في الورق يساوي 500 و400. لماذا؟ لأن هذا يتغير، لأن الذهب والفضة يرتفعان وينزلان، فلا يمكن أن يوضع مقياس. لكن يهمنا نحن مثلا أن الواجب في الذهب والفضة إنما هو ربع العشر، ونعرف كم مثلا نصاب الذهب. مثلا نحن نعرف أنه 20 مثقال، لكن 20 مثقال هذه قديمة، كيف نعرفها؟ وما حددها العلماء بعد أن رجعوا ودققوا، وفي الموازين لم يفعلوا هكذا، قالوا 11 جنيها سعوديا و3/4 جنيه. إذن عرفنا هذا القدر، تذهب إلى الصائل يعطيك المقدار وعنده المقاييس والمفاقيل لذن يطمن. أما الذي عنده مال كثير هذا لا يشكل عليه شيء، يعني إذا وصل ماله إلى 1000 فأكثر هذا ليس في إشكال يخرج زكاته، لأنه معروف أن الزكاة هي ربع العشر، لا يختلف سواء عرفت قيمة الدرهم أو ما عرفت، هذا لا يؤثر. لكن معرفته لمن يفتي، لمن يبين للناس، أو لمن عنده مبلغ يشك فيه هل تجب فيه الزكاة. لكن هنا بالنسبة للسائمة يلخ وترون، ترون أنه يعني لا فرق بين زكاة 40 و120، شوف فرق كبير جدا، لكن بالنسبة للدراهم لا. نعم. قال رحمه الله تعالى، يعني مثلا نقول نحن في زكاة الدراهم مثلا الريالات 56، لو واحد عنده 60 نقول يزكي عن 60، ما نقول تزكي عن ماذا؟ عن 56، يعني تخرج ربع العشر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها، لأن هذا ينطبق عليها كما ذكر المؤلف. الذي يحصل في هذا عند التطبيق إنما هي السائمة، هي التي تقل وتزيد، التي تقل الصدقة بجمعها لأجل أوقاصها بخلاف غيرها. قال رحمه الله الثاني أن يكون الخليقان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته. نحن في أول بداية الزكاة عرفنا بأن الزكاة تجب على كل مسلم حر، تذكرون هذا، ما ينبغي أن ننسى أيها الإخوة، لأن المسائل يرتبط بعض بعض، الكافر لا تجب عليه الزكاة. وقلت لكم لا يشكل عليكم أن بعض العلماء يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قلت لكم المراد مرادهم أنهم يعاقبون على ترك هذه الفرائض زيادة على عقوبتهم على ماذا؟ كفرهم بالله سبحانه وتعالى، هذا هو المراد. لكن هنا الكافر لا تجب عليه، ولذلك ذكر الذمي. وكذلك المكاتب، المكاتب قد يملك لكن ملكه ضعيف، أولا العبد لا يملك، وعلى القول بأنه يملك إذا ملكه ملكه ضعيف، وهذا سبقا تكلمنا عنه وتكلم عنه المؤلف، ولذلك لا يعتد به لضعف ملكه. ولذلك المكاتب عندما يكاتبه سيده، الله تعالى حظ على المكاتب، وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لكن قد يعجز أو ربما يكون كسول فيريد أن يرجع إلى الحال لتعود أن يعيش في نعيم وراحة، فيقول أنا عجزت، خلاص يرد المال ماذا؟ لصاحبه، وما توفر عنده يصبح المال للسيد. إذن المؤلف قال أن يكون ماذا؟ نعم، قال أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته، لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. قال رحمه الله الشرط الثالث أن يختلط في نصاب، فإن اختلط فيما دونه مثل أن يختلط في 30 شاة لم تؤثر الخلطة، سواء كان لهما مال سواه أو لم يكن، لأن المجتمع دون النصاب فلم تجب الزكاة به. قال الشرط الرابع أن يختلط في 6 أشياء لا، هذا هو المهم الآن، 6 أشياء إذن هي التي أنا ذكرت. نعم، لا يتميز أحدهما عن صاحبه، هذا الذي ذكره في المقدمة، قال لا يتميز أحدهما عن الآخر، يعني كأنهما شيء واحد. نعم، قال لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها وفيا، المسرح والمشرب تريحون وفيه تفرحون، هذا في الآية، يعني يشير في الآية إلى ماذا؟ المراح، وكذلك أيضا السرح. ما هو المسرح؟ هو المرح، يعني يقال سرح ويقال رعى. المسرح هو المكان الذي ترعى فيه الماشية، لا بد أن يكون أيضا متحدين في ماذا؟ في المسرح، تأخذها واحد واحد. نعم. أول مشرب